بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتتواصل الدورة العلمية السادسة، وننتقل اليوم بمشيئة الله في هذا الأسبوع الخامس إلى كتاب في فن جديد بعد العقيدة، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل أثر، وهو متن مختصر ونافع ومفيد في بابه. ألفه القاضي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أحمد بن علي بن ثابت شهير بن حجر العسقلاني، وتوفى سنة 52 أو سنة 250 و 852. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يعتبر حافظا من حفاظ السنة، ويلقب بالحافظ، وهو عالم في الحديث وفي الفقه، ولا دل على ذلك من شرحه للبخاري فتح الباري، وقد ألفه في 25 سنة، ألف فتح الباري، وضمنه فوائد حديثية ولغوية وفقهية وعقدية، فوائد كثيرة جدا. قد أبدع رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، وقد خدم الصحيح أيما خدمة، وألف كذلك في علم الرجال، ألف اختصر تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب الكمال هو اختصار للكمال للمقدسي في أسماء الرجال، رجال كتب ستة. عندما عبد الغني المقدسي صاحب العمدة ألف كتاب الكمال في أسماء الرجال، فلخصه المزي في تهذيب الكمال، وبالحجاج المزي وهو شيخ ابن كثير وصهره. ثم جاء ابن حجر بعد المزي فاختصر التهذيب في تهذيب التهذيب، ولخص تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب. الراوي اسمه وكنيته وطبقته وملخص الحكم عنه، ومن روى لم يتحول كتب الستة، تقريب التهذيب، وهو اختصار تهذيب التهذيب، وهو اختصار لتهذيب الكمال الذي هو اختصار للكمال. وألف كذلك الإصابة في تمييز الصحابة، وألف كتب كثيرة رحمه الله تعالى، مما ألف هذا المتن المختصر وهو نخبة الفكر، تكلم فيه عن المصطلح، مصطلح الحديث وأحكام الحديث وأنواع الحديث وما يتعلق بذلك. وعلم المصطلح هو علم بقواعد تعريفه، هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وعلم بقواعد بها يعرف أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا المصطلح، هذا تعريفه وحده، وثمرته تمييز الصحيح أو تمييز المقبول من المردود من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم قد اختصت بأمة الإسلام، لا يوجد هذا العلم في الأمم الأخرى عند اليهود ولا النصارى، ما عندهم أسانيد، ما عندهم أي إسناد، بل هكذا وجدوا في الكتب محرفة ومبدلة وقبلوها بما فيها. فعلم الإسناد علم اختصت به أمة الإسلام، توجد أسانيد حتى في الشعر، حتى في الكتب، وأسانيد في القراءات في القرآن الكريم، في الحديث، في الشعر والأدب، في غيرها من الأمور. فعلم الإسناد من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد والإعراب والأنساب، كل هذه العلوم في الأمة الإسلامية. إن شاء الله تعالى سوف نعلق تعليقا مختصرا بالنسبة لضيق الوقت عندنا من الآن إلى المساء. إذا نمر على هذا المتن مرورا متوسطا خفيفا يعني حتى نفهم فقط المتن بحيث الإنسان يفهم المقاصد العامة لهذا المتن. ابن حجر في نبذة مختصرة عنه هو أحمد ابن علي بن محمد ابن حجر الكناني العسقلاني الشافعي. اسمه أحمد ابن علي ابن محمد، كنيته أبو الفضل ولقبه شهاب الدين. ولد سنة 773 في مصر، وطلب العلم على عدد من الشيوخ بلغوا أكثر من 100 شيخ في مختلف العلوم، أكثر من 100 شيخ هم شيوخ أو نحن 500 شيخ لابن حجر، من أشهرهم ابن ملقن وسراج الدين البلقيني والعراقي والفضل العراقي صاحب ألفية الحديث. هؤلاء شيوخ ابن حجر، تلاميذه كثر منهم البقاعي، وروح الدين البقاعي وهو صاحب كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. وروح الدين البقاعي ألف كتاب فيه إثبات كفر ابن عربي، كتاب مطبوع باسم مصر على التصوف تحقيق عبد الرحمن الوكيل. فالبقاعي من تلاميذ ابن حجر، توفي 885. كذلك زكريا الأنصاري من تلاميذه، والصخاوي أيضا من تلاميذه، الصخاوي صاحب فتح المغيث شارع الفيه من تلاميذ ابن حجر، الصخاوي والبقاعي وزكريا الأنصاري وابن تغري بردة أو بردي، ابن تغري بردي أيضا من تلاميذه، وغيرهم كثير. وقد بدأ بالتصنيف وهو في سن 23 من عمره، بدأ يؤلف عمره 23 سنة، وهذه بركة في العمر، عمره 23 سنة ألف وصنف. ومن أشهر ما كتب فتح الباري، تهذيب التهذيب، لسان الميزان، الترخيص الحبير، الدرر الكامنة، إنباء وتعليق التعليق، إنباء الغمر بأنبائي وبأبناء العمر، كتب كثيرة جدا ألف. توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة 252 سنة كم؟ 852. وقد كان في عقيدته شيء من التمشعر، يعني تأثر بالأشعرية، وهذا موجود في فتح الباري، له تأثر بالمذهب الأشعري، ظهر هذا في كتاب فتح الباري رحمه الله. وقد علق شيخ نباز على أجزاء فتح الباري ووضح واستخرج منها الآراء التي وافق فيها الأشاعرة، أجزاء الأولى كتاب نخبة الفكر. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه النخبة أنه كتبها بناء على طلب بعض الإخوان، صور تأليف النخبة، أنه كتبها بناء على طلب بعض الإخوان. المسألة بعض الإخوان أن ألخص له مهمة من ذلك، فأجبته على سؤاله ورجع الاندراج في تلك المسائل. هذه النخبة لها شروحات كثيرة، نذكر منها النزهة، نزهة النظر للمؤلف نفسه. المؤلف شرح النخبة في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر وشرحها. كذلك المناوي محمد بن عبد الرؤوف المناوي له الشرح عليها، شروحها كثيرة. كذلك بعض العلماء نظمها، منهم النظم هذه المنظومة أشهرها نظم الصنعاني اسمه قصب السكر في نظم نخبة الفكر، محمد بن إسماعيل الصنعاني نظم النخبة في نظم مشهير بقصب السكر في نظم نخبة الفكر، وغيرهم كذلك من النظم. طيب نبدأ إن شاء الله نقرأ المتن ونعلق على مفردات متن هذه أو هذا الكتاب. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأ بالحمد. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صفات الله تعالى العلم والقدرة، صفات أزلية أبدية. فالله جل وعلا لا يزال، لم يزل ولا يزال عليما قديرا، المتصف بالعلم والقدرة. فبدأ المؤلف رحمه الله هذا المتن بحمد الله على علمه وقدرته، ثم عقب ذلك بالصلاة على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وسيدنا كما جاء في الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة. وقال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. وهذه السيادة سيادة في الدين، سيادة في العلم. وأما السيادة المطلقة فلله جل وعلا، الذي له السيادة التامة والمطلقة هو الله جل وعلا. لكن في الأذكار التوقيفية الواردة لا يضاف لفظ السيادة، مثل الأذان أشهد أن محمد رسول الله وقال سيدنا محمد، وكذلك في الإقامة أو في التشهد، فلا يدخل لفظ السيادة في الأذكار التوقيفية كالأذان والإقامة والتشهد، فلا يقال أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، أن محمد ورسوله. كذلك بعد الذكر بعد الأذان آتي محمدا الوسيلة، يقال الذكر كما جاء، فلا يضاف في الأذكار لفظ السيادة. هذا اللفظ لا يضاف في الأذكار التي لها سبب معين أو مقيدة بأمر معين. وتقدم معنا أن معنى الصلاة على رسول الله هي الثناء على الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين، وعلى آل محمد آله قرابته المؤمنون منهم، من آمن من قرابته يدخل في آله، بنو عمه وأزواجه وأبناؤه والأولى من قرابته وبناته، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذلك في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تأتي للفصل المقدم مما بعده، يعني مهما يكون من شيء بعده، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. يقول ابن حجر إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث أي في المصطلح، وتقدم تعريف المصطلح هو علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا علم المصطلح، علم بقواعد. فالكتب في اصطلاح الحديث قد كثر، وهذا ابن حجر في القرن الثامن، توفي في القرن التاسع، في منتصف القرن التاسع الهجري، يقول قد كثر وبسطت واختصرت، هي كثيرة منها المختصر ومنها المبسوط. ذكر في الشرح في النسخ، ذكر أن أول من صنف في ذاك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، وأول من ألف في ذلك ألف كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي، وأول من ألف في هذا. وتوفي الرامهرمزي حوالي سنة 300 وكسر، محمد الرامهرمزي 360 هجرية أو نحن ذلك، لكنه لم يستوعب، في كتابه أنواع الحديث، لكن ألف في المصطلح. وتلاه من بعده الحاكم أبو عبد الله النسابوري، ثم أبو نعيم الأصبهاني، ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي. البغدادي توفي سنة 463، وهو من أكثر علماء تأليفا وتصنيفا في علم المصطلح، حتى قال وكر بن نقطة: كل من أنصف علم المحدثين بعد الخطيب عياله على كتبه. النقطة قال إن كل من أنصف علم أن من جاء أن محدثين بعد الخطيب عيان على كتبه. فالخطيب ألف كتبا كثيرة جدا في أكثر أنواع الحديث، ألف فيها الخطيب البغدادي. وفي القرن الخامس 463 ألف كتاب سماه الكفاية، وألف كتاب تذكرة أو كتاب الجامع لأداب السامع، أداب الشيخ والسامع، وصنف في كتب كثيرة في علم الحديث. إلى أن جاء أبو عمرو بن الصلاح، عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الصلاح الشهير بالشهرزوري، جاء ابن الصلاح وألف كتابه المشهور في ذلك، واسمه معرفة علم الحديث، وقد اشتهر باسم مقدد ابن الصلاح. ابن الصلاح ألف كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، واشتهر هذا الكتاب بمقدمة ابن الصلاح وبعلم الحديث. هذا الكتاب هو الذي صار عمدة لمن بعده، كتاب ابن الصلاح، ومنهم من نظمه كالعراق الفلافية والسيوط، كذلك نظم مقدمة ابن الصلاح، ومنهم من شرح المقدمة، ومنهم من لخصها كالسيوطي أو كالنووي، قرب المقدمة فجاء السيوطي فشرح تقريبا النووي تدريب الراوي، تدريب الراوي شرح تقريبا النووي. فبعد ابن الصلاح جاء الاختصار، وجاء بعد ذلك النظم والاهتمام، فاحتنى علماء بمقدمة ابن الصلاح اعتناء واضحا لمقدمة ابن الصلاح الشهيرة بالمقدمة أو بمعرفة علوم الحديث أو بعلوم الحديث، علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، ثلاثة أسماء: مقدمة أو معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث لأبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري، مؤلف كتاب المقدمة. يقول ابن حجر: فسألني بعض الإخوان أن ألخص المهمة من ذلك من علوم الحديث، فأجبته رجاء الاندراج في تلك المسالك. أجبت يا سؤالي رجاء اندراج في تلك المسالك، هي مسالك أهل العلم وطلاقين في الاختصار والترخيص والتأليف بناء على طلب المستفيد. فبعض الإخوان، يقول ابن حجر، طلب منه أن يلخص له المصطلح، فكتب هذا الملخص. قال: فأقول، أقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو ما حصل بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. الخبر عند علماء الحديث هو مرادف للحديث، خبر مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم يقال لمن اشتغل بالتواريخ إخباري، من يتكلم على السير والأخبار يسمى إخباري، ومن يعمل السنة يسمى محدثا، من يشتغل بالسنة يسمى محدثا، ومن يشتغل بالتاريخ يسمى إخباريا. فقيل الخبر هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما جاء عن رسول الله، وقيل الخبر يشمل الحديث وغيره، وقيل غير ذلك، قيل بينهما عموم، كله حديث خبر لكن ليس كل خبر حديثا، وقيل عكس، خبر يشمل الحديث وغير الحديث. فأنا مؤلف يقصد بالخبر هنا الحديث، إن حجر لما قال خبر يعني هذا خبر الحديث مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مضاف إلى الصحابي يسمى حديثا موقوفا أو المقطوع، كل هذا يسمى خبر. قال: خبر إما يكون له طرق بلا عدد معين، يكون له طرق كثيرة، خبر يأتي بطرق كثيرة غير معينة، أو ما حصل فوق الاثنين، أو يكون طرق محصورة لكن فوق الاثنين، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة، محصورة لكن معلومة، أو بهما أي بطريقين أو بواحد. إذا الخبر أربعة أقسام: النوع الأول ما كان بلا عدد طرقه بلا عدد معين، ثاني ما كان ما كانت طرقه محصورة بما فوق الاثنين، والثالث ما كان له طريقان، والرابع ما كان له طريق واحد أو بواحد. ثم فصل هذا إجمال وبعده التفصيل. قال: فالأول متواتر المفيد لعلم اليقيني بشروطه. الأول هو المتواتر. ما هو المتواتر؟ هو الذي جاء بطرق بلا عدد معين. قال: هذا متواتر. وقال عنه متواتر، حيث متواتر والحديث الذي رواه جمع عن جمع بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منه اتفاقا. يعني لا يمكن أن يأتي 20 شخصا فكل واحد يؤلف كذبة فتتوافق كذباته، يستحيل أن تأتي هذه الكذبات متفقة. كذلك يستحيل أن يأتي هذا العدد 40-50 نفر أن يأتون أن يجتمعوا ليكذبوا كذبة معينة. إذا متواتر يستحيل في العادة تواطؤهم على كذب أو وقوعه منهم اتفاقا أي موافقة، هذا متواتر. قال: فالأول متواتر المفيد لعلم اليقين وشروطه. وهذا من آثار الكلام إفادة العلم اليقيني أو العلم النظري. العلم اليقيني هو العلم الذي لا يحتاج إلى بحث واستدلال أو إلى نظر واستدلال، مثل العلم بأن النار تحرق. علم يقيني ما يحتاج إلى أدلة ومعطيات وبراهين ونتائج. فالمتواتر يفيد العلم اليقيني بثبوته. فالعلم اليقيني هو العلم هو ما لا يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال، والعلم النظري ما يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال. فهذا من شروط المتواتر، والمفيد العلم اليقيني بشروطه. وشروطه أربعة. ما هي شروط المتواتر أربعة؟ الشرط الأول كثرة العدد. الشرط الأول العدد الكثير، العدد الكثير الذي تحيل عادة توافقهم على الكذب. الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في كل طبقات السنة، الطبقة الأول الثاني الثالث، عدد كثير تحيل عادة تواطؤهم على الكذب أو وقوع من اتفاق. ثاني أن تكون هذه الكثرة في كل طبقات السند. الثالث أن يكون مستند انتهاء من الحس، يكون مستند انتهاء من الحس، يعني آخر طبقة تكون إما سمع أو رأى، لا يكون قد أخبر، إن يكون قد سمعته أو رأيته أو كذا، ينتهي السند إلى حس، أن يكون مستند انتهائي من الحس. الثالث. الرابع أن يفيد خبرهم العلم، أن يفيد العلم اليقيني. الشرط الرابع. وأن هذا كله من تأثر هذا الكلام. والحق أن الحديث إذا صح إسناده وإن كان أحادا فإنه يفيد العلم. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول الحديث لو صح إسناده وتوفر فيه شروط الصحة ويفيد العلم عند أهل العلم، لأن أصلا الذين يميزون السقيم من الضعيف هم أهل العلم، هم المحدثون أو المتخصصون. لذلك كونه يحصر إفادة العلم في المتواتر هذا غير صحيح، وإنما وضع ذلك من أهل الكلام. قال: لابد أن يكون متواتر ليحصل ذلك العلم القطعي بثبوته أو العلم اليقيني. والصواب أن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة فإنه يفيد العلم وإن كان أحدا، يفيد العلم سامعه وإن كان أحدا. إذن يقول الشرط الرابع من حجر في النساء أن ينضاف إلى خبرهم إفادة العلم لسامعه. إذن هذا الأول أو متواتر. والنوع الثاني هو الذي له حصر يفوق الاثنين، هو الحديث المشهور. قال: والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي. الحديث المشهور هو ما كانت له والذي كانت له طرق من فوق الاثنين، ثلاث مصاعد، ثلاثة أربعة خمسة، يعني حديث له إسناد. أعلى سند أبو هريرة، يليه مثلا محمد بن سيرين، يعني محمد بن سيرين أبو قلابة مثلا، ويلي أبو قلابة راوي آخر. المشهور هو الذي يكون في كل طبقة ثلاث رواة صاعدة، يعني أبو هريرة معه ابن عمر وعائشة، وابن سيرين معه يكون معه مثلا أبو زرع بن جرير، يكون معه راوي آخر، ويكون مع أبي قلابة أيضا راويان، ويكون مع الرابع راويان، ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث. هذا يسمى مشهورة، يسمى مشهورة في كل طبقة ثلاث، هذا المشهور. ويسمى المستفيض على رأي بعض المحدثين، قال عنه مشهور أو مستفيض، هذا شيء اصطلاحي. وسمي مستفيضا لانتشاره واستفاضته. إذا الحديث المشهور هو ما كان في إسناده في كل طبقة من طبقة سنده ثلاث فصاعدا مع الحصر، إذا لم يحصل يكون متواتر، لكن مع الحصر يسمى مشهور. الحديث المشهور يكون في كل الطبقات ما فوق الهن ثلاثة فصاعدا المشهور. العزيز وهو الثالث هو ما كان في إسناده في كل طبقة من طبقة سنده راويان فأكثر، يعني راويين، يعني مثلا عائشة وابن عمر في الطبقة الأولى، الطبقة الثانية القاسم محمد ونافع وابن عمر اثنين، والطبقة الثالثة يكون فيها أيضا مالك عن نافع، وأيضا مثلا راوي آخر ابن شهاب عن القاسم شهاب الزهري. فتجد في كل طبقة راويان اثنين اثنين اثنين. هذا يسمى عزيزا، وسمي عزيز لأنه تعزز بالراوي الثاني، الراوي الواحد تعزز بقرينه أو بالراوي الآخر، إذا سمي عزيزا، إذا سمي عزيزا. وهذا العزيز ليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه أبو علي الجبائي المعتزلي، أبو علي الجبائي المعتزلي، وهو زوج أم أبي الحسن الأشعري، كان زوج لأمي أبي الحسن الأشعري معتزل. زعم أبو علي الجبائي أن الحديث الصحيح لا بد أن يكون في إسناده راوي أكثر، هذا غير صحيح، بل يكفي راوي واحد ثقة عدل يصح الحديث. فلا يشترط في الصحة أن يكون للسند راويان، بل يكفي راوي واحد ثقة، طالما أنه راوي واحد إذن يكفي. هذا الثالث. والرابع الغريب، الرابع الغريب، غريب هو من جاء في إسناده راوي واحد، من رواه راوي واحد في كل طبقة، مثلا حديث العمال بن ياد حديث غريب، لأنه لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر طبعا، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا يحيى بن سعيد أو محمد بن التيمي، ولم يروي عن محمد التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، لذا يسمى حديثا، يسمى هذا الحديث غريبا، والذي يروي شخص واحد. إذن الغريب هو ما رواه شخص واحد كان في طبقاته راوي واحد، الطبقة الأولى ثانية ثالثة. إذا كان في الطبقة الأولى راويان يسمى عزيزا. طيب مثال عزيز، ما رواه الشيخان حديث أنس وأبي هريرة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين، هذا الحديث يعتبر مثال لحديث العزيز. لماذا؟ لأن رواه من الصحابة اثنان، أنس وأبو هريرة، أنس وأبو هريرة، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، شعبة الحجاج واصله وسعيد بن أبي عروبة، إذا رويت سعيد عن قتادة فسعيد هو سعيد بن أبي عروبة، وشعب بن الحجاج الواسطي من تلاميذ قتاده، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب اسماعيل بن عليا وعبد الوارث، اسماعيل بن عليا اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم بن عليا، وعليا امه كان يغضب اذا نسب الى امه، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم شهير بن عليا، وعبد الوارث بن سعيد العنبري. اذن الحديث روي انس وابو هريره، ثم يروي عن أنس قتادة وابن صهيب عبد العزيز، وروى عن قتادة شعبة وسعيد، شعبة وسعيد، وروى عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد العنبري. إذن هذا حديث عزيز، في كل طبقة راويان. ومثال حديث الأحاد، حديث الغريب، حديث الأعمال بالنيات قد تقدم. يقول ابن حجر: وكلها سوى الأول أحد، يعني كلها المشهور والعزيز والغريب كلها أحد ما عدا الأول، الأول متواتر. وكلها سوى الأول أحد، إذن حديث الأحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجتمع فيه شرط أو شروط تجتمع فيه شروط المتواتر، يعني يعرف بضده. الأحاد خلاف المتواتر، المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على كذب أو وقوعه اتفاقا، أو وقوع منهم اتفاقا، هذا متواتر. ولا يشترط في الصحة التواتر، أو لا يشترط في القبول التواتر، سواء كان في مسائل عقيدة وغيرها، لأن أهل الكلام زعموا أن العقيدة لا بد فيها من أحاديث قطعية الثبوت متواترة، فقالوا إذا متواتر يقطع بثبوته، بخلاف الأحاد ظنية الثبوت، قالوا لا نقبل العقيدة إلا ما كان قطعيا، وهذا كلام مبتدع، هذه بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحاد الصحابة أفراد يبعثهم بأصول الدين، وكان يقبل الصحابة، كان يقبل خبر واحد، حتى ألف البخاري في الصحيح كتاب سماه كتاب أخبار أحد، أورد فينا حديث الدالة على قبول خبر واحد، فالواحد إذا كان ثقة يقبل خبره في العقيدة وغير العقيدة. وأيضا غير العقيدة مثلا مسائل فقهية هي أيضا لا تنفك على العقيدة، يعني مسائل الصلاة الأحكام الفقهية، هم يقولون نقبل في الفقهيات بالأحد. طيب، يقال لهم: وهل الفقهيات منفكة تماما عن الاعتقاد؟ يعني هل المسائل الفقهية لا علاقة لها بالاعتقاد؟ هذا صحيح. فأنت حينما تقوم بعمل من أعمال الفروع، أنت تعتقد أن هذا مأمور به، أن الله أمر بذلك، أن الله تعالى أمر بذلك، أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأمر ذلك، إن هذا مأمور به شرعا، وهذا اعتقاد. يعني حتى المسائل الفرعية العملية هي غير مفكة عن الاعتقاد، بل هي مسائل عقدية أيضا. ثم لا دليل على هذا القول، أصل لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على أن الآحاد لا تقبل في العقيدة. ثم هذا التقسيم أيضا متأخر، أحاد ومتواتر، هذا التقسيم متأخر، لأن يعني الصحابة الأوائل ما كانوا يعرفون هذا التقسيم أحاد ومتواتر، يعرفون هذا الكلام رواه فلان عن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا من رواية فلان عن فلان، أو رواه الصحابي فلان، انتهى الكلام. فلا يقول له هل من معك في هذا الخبر، وهذا متواتر أو غير متواتر، كل هذا التقسيم الاصطلاحي متأخر. ثم قال ابن حجر رحمه الله: وفيها المقبول والمردود، فيها إلى حد المقبول وفيها المردود، ما كان مقبولا وما كان مردودا، سيأتي كلام عن القبول والرد. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن الأحوال الرواتية دون الأول، الأول متواتر، يعني الأحاد يتوقف الحكم بها إلا بعد البحث عن رواتها، عن أحوال رواتها، فالأحاديث الأحاد لا بد أن تبحث عن أحوال رواتها، عن أحوال الروات، هل هذا الراوي ثقة، هل هو ضابط، هل هو عدل، هل هذا، تبحث عن شروط الحديث من ثقة، من عدالة والضبط واتصال السند والسلام من العلة والشذوذ إلى آخره. فلذلك الأحاد فيها المقبول وفيها المردود، فيها الصحيح فيها الضعيف، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواته، عن أحوال رواته، يعني قبل أن يستدل بها يبحث عن أحوال رواته، هل هم ثقات وعدول أم لا، دون الأول أي دون المتواتر. فالمتواتر مقبول لأنه جاوز قنطرة بكثرة رواته، رواد كثيرون رأوا الحديث عن رواد كثيرين عن كثيرين إلى أن انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عموما الحديث المتواتر قليلة. غالب الشريعة أحد، غالب حديث الشريعة أحد، الغالب العام أحد، المتواترة نسبة يسيرة جدا، نزل يسير من السنة من المتواتر، يعني تعد حديث المتواتر يمكن حصرها وعدها. طيب، قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، ذكر ابن حجر يقع فيه الأحد ما يفيد العلم النظري بالقرائن، أحيانا يحتف بالخبر قرائن تدل على صدقه وثبوته، هناك قرائن إذا احتفت بالخبر أفاد العلم، أفاد العلم النظري الناتج عن بحث واستدلال. طيب ما هي هذه القرائن؟ من هذه القرائن يكون حديث الصحيحين، إذا كان حديث الصحيحين فهذه القرائن القليلة تدل على قبوله، هذا قول ابن حجر في النزهة. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، فما أخرج الشيخان في صحيحين هذا تخريج الحديث يعتبر قرينة دالة على ثبوت الحديث، لأن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، لذلك تفيد أحاديثهما العلم النظري. قال فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إذن الخلاصة أن الأحاد ربما يحتف بالخبر، الأحاد قرائن تجعله يفيد العلم، مثل يكون مخرج الصحيحين أو رواه الجماعة أو رواه السبعة وأصحاب الكتب الستة، وهذه القرائن تؤكد أن هذا الخبر صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفيد العلم. وكما تقدم كلام أحمد الشاكر رحمه الله، ذكر أحمد الشاكر أن الخبر إذا صح أو الحديث إذا صح إسناده فإنه يفيد العلم، يفيد العلم وإن كان أحدا، فلا يشترط في إفادة العلم أن يكون متواترا، بل حتى الأحاد يفيد العلم، لأن يعني العلماء يجزمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالنيات، لا يشكون في ذلك، الأمة قبلت هذا الحديث وخرجته وجعلته في بداية كتب كثير من المؤلفين، جعلوا هذا الحديث صدرا لمؤلفاته، فحديث أحد وغريب، لكن أمة قطعت بثبوته كان ليس متواترا، لكن يجزم العلماء بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن إسناده قد صح، لأن إسناده قد صح. إذن قال وقد يحتف، قال ابن حجر وقد يقع فيها، أي في المتواتر أو في عفوا في الأحاد، في أخبار الأحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يقع منها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، من هذه القرائن نكون في الصحيحين فإنهما أصح الكتب على كتاب الله وقد تلقتهم من قبول على مختار على قول الصحيح. كذلك من القرائن أن يكون مشهورا، أيضا من القرائن أن يكون مشهورا ولو طرق سالمة من ضعف الرواة، مشهور كما تقدم مشهورا على ألسنة، وكذلك مشهورا بحيث كانت له طرق سالمة من ضعف، هناك حديث مشهورة وتداول بين الناس ولها طرق سالمة من ضعف الرواة، فهذه قرينة تدل على قبول الحديث. كذلك من القرائن أن يكون حديث مسلسلا بالحفاظ المتقنين، مثل حديث روي أحمد عن ما عن الشافعي عن مالك، مثل حديث جاء في المعجم لعلهم، حديث رواه الشافعي أو أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك أي ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمر الجنة، هذا حديث مسلسل بين الحفاظ بالأئمة، مالك يروي عنه الشافعي ويروح الشافعي أحمد الحنبل. إذا كل هذه القرائن تدل على أن الحديث يمكن تحديث القرائن يفيد العلم. ثم تكلم ابن حجر رحمه الله عن الغرابة، قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. الغرابة يعني أن ينفرد بالرواية راوي واحد، هذا الانفراد إما أن يكون في أصل السند أو لا. أصل السند أي في الموضع الذي يرجع إليه إسناد، أو عند الصحابي. تكون الغرابة في الصحيح في الصحابي، يعني لا يرويه إلا صحابي واحد. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. إذن الغرابة إما أن تكون الصحابي، تكون الصحابي واحد بس، أو تكون فيما دون الصحابي، تكون في أثناء الحديث، يعني يروي الحديث صحابي واحد، يرويه صحابيان ويروي عنهما تابعان، ثم يروي أتي راوي واحد في منتصف السند ينفرد بالحديث، ثم يروي بعده اثنان. فالغرابة أو الانفراد أو التفرد إما أن يكون في أصل السند، يعني في أعلاه عند الصحابي، أو في غير ذلك. فالأول الفرد المطلق، الفرد المطلق يسمى الفرد المطلق. مثاله حديث ابن عمر النهي عن بيع الولاء وهبته. تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا فرد مطلق، يعني الصحابي ينفرد عنه راوي واحد. الصحابي روى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتفرد به عنه راوي واحد، هذا يسمى فرد مطلق. الفرد النسبي ما كان، ما كان النسبة تكون أو كان التفرد دون ذلك، يكون في أول السند. إذا إما يكون الغرابة أما يكون التفرد في أعلى السند فهذا فرد مطلق، أو تكون في أثناء السند. فالأول الفرد المطلق، وأحيانا يستمر التفرد في كل الطبقات. عمل الحديث ابن عمر، حديث عمر عمال بن نياد فرد مطلق، انفرد به عمر، وانفرد عن عمر علقمة، وانفرد عن علقمة محمد تيمي، وانفرد عن محمد يحيى، هذا فرد مطلق. واستمر التفرد في كل، في أكثر رواده. ثم رواه عن يحيى بن سعيد جماعة من الرواة. إذا هذا هو الفرد المطلق. طيب والثاني؟ قال: والثاني هو الفرد النسبي. والفرد النسبي، الفرد النسبي قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، ويقل إطلاق الفردية عليه. الفرد النسبي قال: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة لشخص معين، حصل التفرد في شخص معين. مثل حديث ينفرد به راوي في أسفل السند يسمى فردا نسبيا، التفرد وقع في أصل أو في دون أصل السند يسمى فردا نسبيا. أو قد ينسب الفرد الذي يستعمل استعمالا لغويا، وقد تفرد بهذا الحديث أهل الشام، أو تفرد به أهل العراق، أو تفرد به أهل الحجاز، يسمى فردا نسبيا ليس فرد بمعنى الاصطلاح. ولذا قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. إذن أكثر استعمال الفرد، والغريب فيها الأول الفرد المطلق. إذن يستعمل أحيانا الفرد النسبي استعمالا لغويا، استعمالا لغويا. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر أحادي بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريف الحديث الصحيح لذاته. والحديث الصحيح لذاته هو ما جمع هذه الشروط الخمسة، شرطان في الراوي وشرطان في المروي، وشرط خامس في السند أن يكون متصلا. أما شرطان الأولان في الراوي فأن يكون الراوي عدلا تام الضبط، يكون عدلا تام الضبط. العدالة صفة في الراوي، العدل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر يسمى عدلا. من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر. وقيل عدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدل هو ما يتصف به التقوى والمروءة، يسمى هذا عدلا، يكون عنده تقوى يتجنب بها المحرمات ويفعل بها الواجبات، ومروءة يتجنب بها خوارم المروءة، يسمى هذا عدلا، يكون عدلا. وهذا الشرط له دليل، له دليل من الكتاب من القرآن. قال تعالى: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله بالتبين في خبر فاسق، فدل على هذا على أن خبر العدل يقبل. مفهوم الآية أن الفاسق وهو غير العدل يتبين من خبره، لكن عدل يقبل خبره. وكل هذه الشروط هي مستنبطة من الكتاب ومن السنة. يعني العلماء لما ذكروا الشروط الحديث الصحيح لم يذكروا ذلك اختراعا من عندهم، إنما استنبطوا هذه الشروط من الكتاب والسنة. فشرط العدالة مأخوذ من آية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والضبط الشرط الثاني أن يكون ضابطا، والضبط نوعان: ضبط كتاب وضبط صدر. يكون ضابطا بكتابه أو بصدره. ضبط الكتاب هو أن يضبط ما سمعه في كتاب ويحفظه من الزيادة والنقصان والتحريف. يكون كتب جالس عند الشيخ وكتب الأحاديث، كتبها وحفظ هذا الكتاب وراجعه وتأكد منه وضبط المسموع، سمى هذا ضبط الكتاب. فإذا حدث حدث من كتابه الذي قد تأكد منه مما فيه، هذا ضبط الكتاب. الثاني ضبط صدره، وهو أن يحفظ في قلبه ويضبط ما سمعه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، يعني يكون ضابط في صدره، والحفظ مكانه في القلب أو في الصدر. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبعض الناس يظن أن الحفظ يكون في العقل أو في الرأس، يظن أن الحفظ في الرأس، الحفظ ليس في الرأس وإنما في الصدر، في صدور الذين أوتوا العلم. فالحفظ يكون في الصدر، ضبط الصدر. فلا بد للراوي لكي يقبل حديثا أن يكون ضابطا تام الضبط. إذا كان تام الضبط فحديثه فحديثه يقبل. هذا الشرط الثاني. إذن قيد الضبط بالتام لأن هذا شرط صحيح. وسيأتي أن الحسن هو ما خف فيه الضبط، كان ضبط خفيفا. طيب، هذا الشرطان الأولان: العدالة والضبط. الشرط الثالث: اتصال السند، بحيث يكون كل من رجاله سمع من شيخه، أي راوي سمع من شيخه. هذا هو الاتصال، أن يكون كل راوي قد سمع من شيخه. فإذا سمع الأول من الثاني والثاني من الثالث من الرابع هكذا يسمى متصلا. ويدل على هذا الشرط حديث في المقدمة: قد مسلم تسمعونه ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. يدل هذا اتصال السند: تسمعونه ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. إذا هذا هو اتصال السند حديث رواه مسلم في المقدمة. إذن الشرط الثالث أن يكون السند متصلا، يسمع كل راوي ممن روى عنه. الشرط الرابع: أن يخلو من العلة غير معلل. والعلة سيأتي الكلام عن حديث المعلل، هي ما يقدح في صحة الحديث، يسمى علة ما يقدح في صحة الحديث، أن يكون فيه راوي لم يلقى من روى عنه أو فيه أو فيه مخالف. كل هذه علة سيأتي كلام عن حديث المعلل. والشاذ الشرط الخامس: أن يسلم من الشذوذ. ومعنى الشذوذ هو مخالف للمقبول من هو أقبل منه، من هو أولى منه، مخالف للمقبول من هو أولى منه. هذا هو الشاذ. فالشذوذ لغة الانفراد، واصطلاحا هو مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه، أو مخالفة الثقة من هو أشد منه، من هو أعلى منه ثقة وضبطا، هذا يسمى شاذا. فإذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه تعتبر روايته شاذة. إذن هذه الشروط الخمسة هي شروط الحديث الصحيح لذاته، شروط الحديث الصحيح لذاته، يكون بروايته العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإذا فقد شرط من هذه الشروط الخمسة فإن الحديث ينزل من رتبة الصحيح، ينتقل إلى الضعيف بأقسامه. فإذا كان الراوي غير عدل لا يقوى، إذا كان غير ضابط كذلك لا يقوى، إذا كان منقطع السند يرد، وإذا كان معلل أو شاذا أيضا يرد. فلا بد في الحديث الصحيح من أن تجتمع فيه الشروط الخمسة. لماذا؟ لأن هذه الأمور الخمسة المذكورة في الحديث هي عوامل قبول الخبر الصحيح. فلو أن الخبر اختل فيه عامل هذه العوامل أو شرط هذه الشروط فإنه لا يفيد الثبوت، يعتبر معلولا أو مردودا. وهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم كما تقدم استنبطوها من استقراء النصوص، يعني كل شرط أخذوه من أدلة العامة في التثبت وفي التبين في رواية الحديث، أخذ ذلك من هذه الشروط المذكورة. ثم أيضا أهل العلم هم الذين يحكمون على حديث صحة وضعفا بناء على هذه القواعد، فالتصحيح والتضعيف هو علم بقواعد وليس علم بالهوى أو بالتشهي أو بالظن، بل هو علم بقواعد. فإذا قال أهل العلم هذا حديث صحيح لا يقولون صحيح هكذا بالذوق العام أو بالمزاج، بل يحكمون على حديث بناء على هذه الشروط الخمسة. فإذا وجدوا الشروط متوفرة فيه الرواة ثقات عدول، الرواة فيهما الضبط تام، والسند متصل ما في انقطاع ما في علة ما في شذوذ، بعد هذه المعالجات بعد هذه المختبرات يمر الحديث بهذه المعامل، يعني مر الحديث بكل هذه المقاييس الضبط، مقاييس الضبط ضبط الصحة، فيمر عبر هذه المعامل. فإذا مر بها كلها يقال هذا حديث صحيح بعد عمليات مختبرية، مثل ما يحكم الآن الأطباء أو معامل أصحاب المعامل التشخيص بأن هذا الشيء فيه كذا من المواد أو ليس فيه كذا، بناء على مختبرات. الآن الطبيب إذا أراد أن يشخص مرضا أو يحكم على أن هذا الإنسان سليم من مرض ما يحيل إلى المعمل، فيقول له المعمل فحص بكذا في الدم وفحص بكذا وفي كذا فحوصات كثيرة ما تكتب هذه النتائج. فبعد أن يقرأ الطبيب هذه النتائج الدم كويس الدم الأبيض والتهاب وغيره وغيره، يقول هذا الفلان سليم ما عنده شيء كويس، أو مريض مرض كذا التهاب أو كذا بناء على نتائج الفحص والمعمل. هذا في الأمور التطبيقية بنفس القدر من الفهم ونفس المستوى في الحديث، يمر الحديث على هذه المعامل، معامل متعلقة بالرواة، فحص الرواة أحوالهم بالضبط والعدالة، ثم اتصال السند هل سمع كل واحد أو لم يسمع، ثم فحص آخر في الشذوذ والعلل. فإذا سلم من هذه الأمور كلها يصحح، يقال الصحيح بعد الفحص. من يجري هذا الفحص؟ المتخصصون. الآن في الطب إنسان واحد يمشي يفحص، إذا أراد أن يتداوى المرض ما يمشي يفحص عند المزارع ولا عند المكانيك ولا يمشي بتاع الكهرباء سيارات، يفحص عند المتخصص، عند المتخصص بالمرض الذي يريد الكشف عنه، ثم يحكم الطبيب بناء على هذا الفحص. كذلك هنا في السنة لا يحكم كل أحد. الآن مصيبة أن كل الناس الآن كل من هب ودب يريد أن يصحح ويضعف، لا حول ولا قوة إلا بالله ضعيف. في حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة لولا بن صهيب لم يحنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. إيه صحيحين؟ واحد سمعوا كده أول مرة قالوا لا عيزة أشون منه رحم الضعف، أشون منه رحم الضعف. حيث في الصحيحين. إذن الحكم على حديث صحة وضعفا إنما يحكم بذلك المتخصصون في هذا العلم. إذن هذا هو الصحيح لذاته، هو ما توفر في هذه الشروط الخمسة. ثم قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني الحديث الصحيح درجات ورتب بعضها أعلى من بعض بتفاوت أوصاف، فكلما كان الرواة أكثر ضبطا وعدالة وثبت اتصال السند وسلمت مرويات من علل وشذوذ تكون في أعلى درجات الصحة، هناك أسانيد صح من بعض، ومن ثم أطلق بعض الأئمة على بعض أسانيد أن هذا صح على أسانيد، يعني مثل الحديث الزهري عن سالم بن عمر قال هو صح على أسانيد، محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، كما قال السيوطي لمكة بن سفيان عن عمرو وذا عن جابر، وإن مدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة، هناك حديث يقال عنها صح الأسانيد، مالك عن نافع بن عمر السيرة الذهبية، كذلك حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هذا قال دونها في الرتبة. على كل هناك أسانيد يقال عنها صح الأسانيد، أقرب أن هذا الصحة نسبية، يقال أصح أسانيد ابن عمر، أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد علي بن طالب، أصح أسانيد ابن عباس، فلان عن فلان عن فلان. إذا تتفاوت رتب هذه الأحاديث بتفاوت هذه الأوصاف، كلما كانت الأوصاف أقوى كان الحديث أصح. قال ابن حجر ومن ثم، يعني بناء على ما تقدم ومن هذه الحيثية، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. قدم صحيح البخاري، لماذا قدم البخاري؟ لأن البخاري اشترط شروطا عالية وأوصافا عالية من حيث الرواة وضبطهم واتصال السند، فالبخاري رحمه الله يشترط في الحديث أن يكون أن يلقى كل راوي من روى عنه، لم يكتف بالمعاصرة، يتأكد أن كل راوي من الرواة قد لقي شيخه، يعمل البخاري حيث العمل بالنيات، يبحث البخاري قال حدثنا الحميدي عن سفيان، يبحث هل الحميدي عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي هل لقي سفيان أم لم يلقاه، يبحث في التاريخ يقول لقيه، لقيه في كذا في مكة، لقيه في مدينة، لقيه في العراق. طيب جميل، الحميدي عن سفيان، سفيان بن عيينة، سفيان عن من؟ عن يحيى بن سعيد. طيب سفيان مكي ويحيى بن سعيد أنصاري مدني، هل لقيه؟ يمشي يرجع فيه يسأل أهل العلم ويبحث في التراجم، لقيه ويسأل، يمشي بعد يحيى بن سعيد أنصاري يروي عن محمد إبراهيم التيمي، هل لقيه؟ نعم لقيه، يبحث في كتب التاريخ أنه لقي شيخه، لقيه كان في المدينة وهذا مدن وهذا مدن، إذا لقيه. ثم التيمي عن علقمة وقاص الليث، يبحث هل محمد رحمه التيمي لقي علقمة من يلقه، إذا وجد أنه لقيه اعتمده. ثم علقمة هل لقي عمر؟ لقيه عمر صحابي، ده شرط البخاري، إنه أي راوي يلقى الراوي الذي روى عنه، وأن يكون الراوي ثقة وعدلا وضابطا. لذلك قدم البخاري على غيره، العلماء ما قدموا البخاري مجاملة، هذا أيضا من الشبهات التي يريدها خصوم السنة، يقول لماذا البخاري صحيح؟ يضعون كتب بالمجلدات الفخمة، البخاري نهاية الأسطورة، كتب مطبوعة الآن في المكتبات وتوزع، تشكيكا للناس في كتب السنة، يقول البخاري أسطورة أساطير، أن هذا الكتاب أسطورة، وهذا من الجهل أو التجاهل، تجاهل لهذا العلم. فالعلماء لم يقدموا البخاري رحمه الله تعالى مجاملة له أو إرضاء له أو لمحسوبية أو لعصبية أو الحزبية، بل قدموا صحيح البخاري لأنه اشترط شروطا عالية في الصحة بس. لكن في ناس كثير مسلم له الصحيح، صحيح ابن حبان، ابن خزيمة، صحيح وغيره من الكتب ألفت في الصحيح، وقبله مالك وقبل أحمد بن حنبل في المسند، وقبله علماء كتبوا في السنة كثر قبل البخاري. لكن لماذا ما قدم البخاري؟ لأن البخاري اشترى شروطا عالية في الدقة وشروطا محكمة في قبول الحديث، فيشترط اللقاء. مسلم اشترط المعاصرة، يعني يكتفي إذا علم أن فلان قد عاصر فلان إذن يروي عنه مع إمكان اللقاء. لكن البخاري اشترط ثبوت اللقاء، أن يثبت أن الراوي لقي من روى عنه. لذلك البخاري هو صح الكتب. ثم مسلم قدم كذلك بعد البخاري مسلم في الصحة، ومسلم رحمه الله يأتي بالدرجة الثانية بعد البخاري، إن كان بعض المغاربة قد رجح مسلم على البخاري، لكن هذا التقديم إنما في الترتيب، وأن يقدم مسلم فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ما قدم مسلم قدم من حيث صنع، وقال قائل تشاجر قوم في البخاري ومسلمي لدي وقالوا أيذين نقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم يرجح من حيث الترتيب الحديث والجمع والصناعة الحديثية، لكن من حيث الصحة البخاري أصح. ثم شرطهما ما كان على شرط البخاري ومسلم، على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط أحدهما شرط البخاري أو ما كان على شرط مسلم. هذه درجات الأحاديث، الأعلى الدرجات ما اتفق عليه الشيخان، ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرط الشيخين، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط غيرهما من المحدثين، سبعة. هذه ترتيب الأحاديث من حيث الصحة، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، يليه من فرض بالبخاري، الثالث من فرض بمسلم، الرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، الخامس ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما كان على شرط غيرهما من أهل الحديث. هذه درجات الحديث الصحيح. قال ابن حجر فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إن خف الضبط مر معنى أن شرط الحديث الصحيح لذاته هو أن يكون الراوي تام الضبط، حافظ حفظ متقن. لو أن ضبطه خف كان حفظه أقل، فالحسن لذاته. والسلف كانوا في الضبط ضبط الحديث بلغوا درجات عالية وشأنا بعيدا في ضبط الحديث. ابن أبي داود السجستاني أبو بكر بن أبي داود قال أمليت في بغداد أصبحان من حفظي 36,000 حديث، بس قاعد سمع كده 36,000 حديث كلهم يدون حديث 36,000 حديث هم يكتب. قال فألزمني الوهم في 7 أحاديث، في 7 أحاديث أو في ألزمني الوهم في 6 أحاديث تقريبا، لا أدري بس في 6 أحاديث. قال فلما رجعت فإذا به 4 منها على ما حدثني به، لقى 4 صح أو 5 صح، يعني غلطان كم غلط؟ غلطين بس. 36,000 حديث، مش حديث، 1000 حديث بالإسناد. وكان السلف في الحفظ من آيات الله تعالى، يعني آية من آيات الله تعالى في الطب. والبخاري رحمه الله له قصة مشهورة في الامتحان، امتحن فيه 100 حديث وسيأتي في قلب الأسانيد. فإذا الضبط درجات، ضبط الرواة على درجات، الضبط التام أعلى درجات هو ضبط هو الحديث الصحيح، ما دونه إذا كان هناك ضبط ولكن هذا الضبط ليس تاما فإنه يسمى حسنا. إذا الحسن هو ما كان فيه الشرط الصحيح إلا ضبط الرواة، كان ضبط خفيفا. إذا رواية العدل خفيف الضبط متصل بالسند غير معلل ولا شاذ، هذا هو الحسن لذاته. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح. الحسن لذاته إذا كثر طرقه يحكم عليه بالصحة وقال الصحيح لغيره. فإن جمعا يعني وصف الصحة والضعف والحسن حسن الصحيح، ويعني ذلك لا بتنبه. يعني إذا جمع في الحديث أنه صحيح حسن صحيح، فكيف يفهم هذا حديث حسن صحيح؟ قال ابن حجر: فللتردد في الناقل حيث التفرد، إذا كان حديثه متفردا فالناقل تردد هل هو حسن أم صحيح، فالمجتهد المحدث الذي حكم على الحديث نقل الحديث تردد هل هو حديث حسن، هل راويه ضابط ضبط خفيف فيكون حسن أو ضبط تام فيكون صحيحا، فتردد الناقل إذا كان متفردا. قال: فإن جمعا فالتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباحتمال إسنادين، يعني لم يكن متفردا كان حديث إسنادان، عنده طريقين واحد اثنين. فيقول المحدث: حسن الصحيح أي حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. هذا بعض ما قيل في كلام الترمذي حسن الصحيح. وبعضهم قال يعني طلاب العلماء قالوا أن هذا العبارة لا يمكن أن يجيب عنها إلا الترمذي نفسه، اسأل الترمذي وإنت الترمذي قصنه بحسن صحيح، لأن هناك أحيانا يأتي حديث حسن صحيح من غريب لم يأتي إلا من هذا الوجه، حديث حسن صحيح من غريب. قال بعض العلم هذه إلا يسأل عنها الترمذي نفسه، ولا الترمذي أنت قاصد شنو. طيب، قالوا: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أضعف. زيادة راويهما أي الراوي الحسن والضعيف مقبولة، الرواية الزيادة تكون مقبولة، لكن بشرط أن لا تخالف هذه الرواية الزائدة رواية من هو أوثق، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، يعني حديث الصحيح جاء فيه خمس جمل مثلا، ثم جاء بطريق آخر نفس الحديث فيه ست جمل، جملة سادسة، هذه الجملة السادسة تعتبر مقبولة إلا إذا خالفت الثقات، إذا خالف هذه الجملة السادسة رواية الثقات فإن هذه الجملة تكون شاذة، إذا خالف من هو أوثق، وإذا كان مع الضعف إذا كان مخالف ضعيفا هو يسمى حديثه منكرا. إذن زيادة الرواية الزيادة إذا كانت موافقة أو غير مخالفة من هو أوثق فهذه تكون مقبولة، لكن كانت مخالفة فهي شاذة. قال: فإن خولف بأرجح فالراجح محفوظ مقابل الشاذ، بمعنى لأن الحديث رواه وثقات بصيغة معينة، ثم جاء راوي آخر ثقة فرواه بصيغة أخرى، وهذه الصيغة ليست مخالفة ليست منافية لرواية الثقات، يعتبر هذه الزيادة مقبولة، زيادة ثقة في جملة زائدة، وهذه الجملة لا تتعارض مع الجمل السابقة فهي تعتبر زيادة مقبولة، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذه الزيادة تكون مقبولة. لكن إذا كانت مخالفة لرواية الثقات فيها مخالفة فهذه تعتبر شاذة، لكن رواية شاذة حكم العلماء بشذوذها، يعني مثلا مثل رواية خلق الله تعالى للنار خلقا هذه شاذة، المحفوظ أن الله يخلق للجنة خلقا ليس النار، هذه رواية البخاري لكنها شاذة، المحفوظ رواية الأوثق أن الله تعالى يخلق للجنة خلقا، وأما رواية خلق الله للنار خلقا هذه شاذة، المحفوظ أن هذا للجنة. إذن إذا خُرف بأرجح فتسمى الرواية الراجحة محفوظة حديثا محفوظا، ويسمى الرواية المرجوحة شاذة. طيب، وأحيانا هذه المخالفة قد تكون في السند أو في المتن، يعني لا يشترط أن يكون الشذوذ في السند، فقد يكون الشذوذ في المتن أو في السند. طيب، نأخذ مثال ذكره ابن حجر في المسند، قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عم دينار عن عوسجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدع وارثا إلا موله واعتق الحديث. حديث رواه الترمذي والنسائي عن ابن عيينة عن ام دينار عن عوسة عن العباس. قال ابن حجر تابع ابن عيينة على وصيه بجريج. ابن عيينة يروي عن ام دينار فجاء ابن جريج فرواه كذلك عن ام دينار. تابع ابن عيينة يحتاج لسبورة. عندك ابن عيينة يروي عن ام دينار عن عوسة عن ابن عباس أربعة ابن عيينة ابن دينار حوس بن عباس. فجاء ابن جريج فتابع من تابع ابن عيينة بقى في بدل ابن عيينة وحده معه ثاني شو ابن جريج تابع اذا ابن جريج ابن عيينة. قال وخالفه حماد بن زيد في ثلاث رواه ابن عيينة سفيان وابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج والثالث حماد بن زيد. حماد بن زيد روى عن عم دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس يعني راه مرسل. إن هذه الرواية شاذة. طيب مرة ثانية في سبورة كانت تكون أوضح. عندنا حديث روى الترمذي وابن ماجه والنسائي عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عم دينار المكي عن عوسجة أي ابن عباس. في كم راوي؟ أربع رواة. ابن عيينة رواه موصولا أي ابن عباس ذكر ابن عباس يعني عوسجة أي ابن عباس ليس مرسلا. جاء ابن جريج فوافق ابن عيينة على وصله. جاء برضو ابن جريج برضو قال عن عمي دينار عن عوسجة عن ابن عباس تابع وارش معه وصل اثنين ثقات ابن جريج وبمن وابن عيينة. فجاء حماد بن زيد روى حماد بن زيد قال حماد بن زيد عن عم دينار عن عوسجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه مرسلا. إذا رواية حماد بن زيد تعتبر شاذة ورواية ابن عيينة تعتبر محفوظة. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. قال ابن حجر فحماد بن زيد من أهل عدالة والضبط وثقة. طبعا يقول بستة حماد بن زيد من درهم في حماد بن زيد من درهم من ستة وحماد بن سلم من دينار. حماد بن زيد من درهم من رواية ستة وحماد بن سلم من دينار رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. فحماد بن زيد من رجال الكتب ستة ثقة عادل ضابط لكن خالف أهل عدالة والضبط. خالف من خالف ابن عيينة سفيان بن عيينة وخالف كذلك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. لذلك رواية ابن عيينة وابن جريج أرجح من رواية حماد بن زيد. هذا المثال الشاذ والمحفوظ. قالوا مع الضعف فالراجح هو المعروف قبل المنكر. إذا كانت الرواية ضعيفة إذا كانت المخالفة في راوي زاد رواية وكان هذا الراوي ضعيفا فتسمى روايته منكرة. إذا حيث المنكر هو حيث الذي خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. إذا خالف الضعيف من هو أولى منه فإن روايته تعتبر منكرة. طيب مثاله قال مثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب هكذا بالضبط وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيفة دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف حديث منكر. الثقات رواه هذا الحديث موقوفا على ابن عباس. فجاء حبي بن حبيب فرواه مرفوعا. إذن رواية حبيب تعتبر منكرة لأنه هو ضعيف غير مضعيف خالف الثقات. فالثقات رووه ماذا؟ رووه موقوفا وهذا الضعيف رواه مرفوعا فتعتبر رواية الضعيف منكرة. إذن عندنا أربعة أنواع: محفوظ يقابله شاذ، معروف مقابل المنكر. المحفوظ هو رواية الثقات، الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فرواية الأوثق تسمى محفوظة ورواية الثقة تسمى شاذة. المعروف والمنكر، المنكر هو ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، فرواية الضعيف تعتبر منكرة، ورواية الأولى منه تعتبر ماذا؟ معروفة، يسمى حديثا معروف المنكر. إذن المحفوظ يقابل شو؟ ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذ. وما الذي يقابل المعروف؟ المنكر. طيب، ثم قال والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الآن يتكلم عن حديث الفرض، مرة معنى فرض مطر ما كان تفرض في أصل السند، والنسبي غير ذلك، تقول تفرض في أثناء السند. هذا التفرض إن وافقه غيره فهو المتابع، يعني حديث مثلا حديث رواه أبو هريرة وروى عن أبو هريرة محمد بن سيرين، فجاء راوي ثاني رواه وافق بن سيرين عن أبو هريرة، مثلا أبي زرع عم جريج روى هذا الحديث عن أبو هريرة، فيقال إن أبا زرع تابع ابن سيرين، تابع ابن سيرين متابع. لكن لو وافق الحديث، لو وافق أبو هريرة، لو وافق أبو هريرة صحابي آخر يسمى ذلك شاهدا، وفي حديث جاء من طريق أبو هريرة، ونفس الحديث بنفس المعنى جاء من رواية ابن عمر، فيقال إن حديث ابن عمر شاهد لحديث من؟ لحديث أبو هريرة. إذن الشواهد هي الرواية المتوافقة مع اختلاف الصحابي، أما المتابعات فهي الرواية المتوافقة مع اتحاد الصحابي. مثال، بمثال يتضح المقال. قال ابن حجر رحمه الله والمتابعة على مراتب، إن حصل للراوي نفسه فهي التامة، نفس الراوي، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصر. إن حصل الراوي نفسه، الراوي نفسه إذا كانت المتابعة من أسفل السند، مثلا مر معنا حديث، لو فرضنا أن حديث مثلا عن أنس بن مالك موسى التبوذكي عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك، بالكذا أربعة، فلو أن راويا تابع موسى بن إسماعيل التبوذكي عن حماد بن سلمة مثلا، نفرض أنه مسدد، مثلا مسدد بن سرهد أو غيره من أو راوي آخر أو القعنبي روى عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، هذه متابعة شو؟ متابعة تامة من راوي نفسه. أما إذا كانت المتابعة لشيخه فمن فوقه فهي قاصر، مثلا موسى التبوذكي أبو داود عن موسى التبوذكي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مالك إسناد رباعي من أبي داود، فتابع حماد بن سلمة عن ثابت راوي آخر، مثلا نفرض أنه شعبة، شعبة روى عنها عن ثابت، شعبة عن ثابت عن أنس، هذه متابعة قاصر حصلت لشيخه فمن فوقه، أو تابع مثلا ثابت البناني عن أنس تابعه راوي آخر، مثلا قتادة عن أنس، قتادة يروي عن أنس من تلاميذ أنس مالك، فهذه متابعة قاصر. مثال المتابعة التامة، ما روى الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طيب، هذا حديث ثلاثي، الشافعي روى هذا الحديث بالسند الثلاثي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، في كم راوي؟ ثلاثة، الشافعي وابن مالك وابن دينار وابن عمر، ثلاثة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فيغمى عليكم فأكلوا عدة ثلاثة. هذا الحديث ظن قوم أن الشافعي تفرد به، قالوا هذا حديث من غرائب الشافعي، يعني فرض به الشافعي، لكن بعد البحث وجدوا أنه لم يفرد به، وجدوا أن هناك متابعا تابع الشافعي وهو عبد الله بن مسلم القعنبي روى عن مالك. إذن الشافعي روى عن مالك عن ابن دينار أي ابن عمر، فجاء القعنبي فروى عن مالك عن ابن دينار عن من؟ عن ابن عمر، يعني تابع القعنبي تابع من؟ تابع الشافعي، هذه متابعة تامة، وقع الشافعي نفسه نفس الإسناد يعني وافقه التابع في رواية عن شيخه، متابعة شنو؟ تامة. إذا مرة ثانية الشافعي روى في كتاب الأم روى عن مالك عن عبد الله دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابع القعنبي الشافعية فرواه عن مالك عن ابن دينار وعبد الله دينار عن ابن عمر، دي متابعة تامة من وافق الشيخ الراوي نفسه من تحت من أسفل السند من تحت إلى فوق، يعني ماشي مع الشافعي ووالي مع الشافعي عن مالك وبرضه عن مالك، والقعنبي هو من شيوخ الإمام من تلاميذ مالك ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة عبد الله بن مسلم من قعنب القعنبي. طيب ولو قصة القعنبي قيل كان بعيدا عن الاستقامة وكان عنده قطع الطريق ومبتلى ببعض الأمور، فلقي ذات يوم شعب بن الحجاج الواسطي، لقي شعبة والناس حوله ملتفين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا محدث، فذهب إليه وأخرج سكينه وقال لا تحدثني بحديث أو لا أطعنك بهذا السكين، فساق شعب الحي بإسناده قال حدثنا فلان فلان عن ابن سعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فتأثر القعنبي بهذا الحديث ثم أقبل على علم وطلب العلم عند مالك رحمه الله وصار من تلاميذ مالك، صار من أفاضل تلاميذ مالك بن أنس عبد الله بن مسعود، وهم الشيوخ أصحاب كتب الستة، هو الشيخ أبي داود والشيخ البخاري أو أصحاب كتب الستة لعله إلا النسائي تقريبا، دي متابعة تامة. طيب متابعة قاصرة، لكن متابعة قاصرة، متابعة تامة أظن تكون في الراوي نفسه، القاصرة فوق الراوي. قال ابن حجر وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جد عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، متابعة شو؟ متابعة قاصرة، يعني الشافعي عن مالك عن ابن عمر وجد له متابعة لكن قاصرة، وقلنا المتابعة هي فيها اتحاد الصحابي، متابعات الصحابي فيها واحد، وأريد متابعة من طريق عن خزيمة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، عاصم بن محمد بن زيد عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، نفس الحديث بمتابعة قاصرة. كذلك في مسلم متابعة قاصرة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أي بن عمر، وعبيد الله بن عمر هما راويان، عبيد الله بن عمر المصغر وهذا ثقة العمري، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر وهو ثقة، لكن المكبر ضعيف أخوه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، فالمصغر هو من تلاميذ نافع، المصغر صحيح أو مصغر ثقة مقبول، أما المكبر فضعيف وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب، فعبيد الله بن عمر يروي عن نافع عن ابن عمر، يروي متابعة شو؟ متابعة قاصرة. قال ابن حجر وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، لو في متن يشبه هذا المتن يعتبر شاهد، مثل حديث ابن عمر الشاهد 29 وصوم وغيره، لو هناك متن يشبهه لكن من صحابي آخر يعتبر شاهدا، يعني حديث ابن عمر الذي ذكرناه غالبا عن الشافعي عن مالك عن ابن دينار عن عمر، أو عن قعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر، أو ابن خزيمة من طريق عاصم محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده، دي كلها الصحابي واحد يسمى متابعة، لكن إذا وجد متن قريبا له بمعنى أو بنحو من هذا المتن عن صحابي آخر فهو يسمى ماذا؟ يسمى شاهدا، يسمى هذا شاهدا. طيب عملية البحث عن هذه الأسانيد عن المتابعات والشواهد، وأن هذا شاهد وأن هذا متابعة، هذا متابعة تام ولا قاصر، هذه العملية تسمى الاعتبار. قال ابن حجر: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذا الاعتبار هو تتبع الطرق لمعرفة المتابعات والشواهد، الاعتبار هو تتبع الطرق لمعرفة المتابعات والشواهد، البحث عن شواهد الحديث أو عن متابعاته في المسانيد والصحاح والأجزاء والجوامع الحديثية، البحث عن ذلك يسمى اعتبارا. يقول ابن حجر رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض مثله فإن أمكن جمعه فمختلف الحديث. المقبول إن سلم من المعارضة، إذا مقبول هو الصحيح، الحديث المقبول هو الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح إن سلم من المعارضة فهو المحكم. إن سلم هذا الحديث من المعارضة، لم يعارض، لم يأتي خبر يضاده، يأتي خبر يضاده، يعتبر محكما. ومثلته كثيرة، حديث السنة محكمة ما فيها معارضة. وهذا التعارض هو في ظن القارئ أو السامع، ليس في نفس الأمر، يعني هذا التعارض ليس في نفس الأمر، إنما في ذهن القارئ أو السامع الحديث. لا يوجد حديث صحيح يعارض حديث صحيح، التعارض هنا في ذهن القارئ والسامع، وهذا يقال الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، لا يقال أحاديث متعارضة. إذا كانت صحيحة ليست متعارضة، إذا صحت فهي غير متعارضة. لذلك التعبير الدقيق أن يقال الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، لأن التعارض ليس في نفس الأمر في الأحاديث نفسها إذا كانت صحيحة، إنما التعارض في ذهن وفي ظن القارئ والسامع. فالحديث المقبول إن سلم من المعارضة، ما في ما عرض الحديث في ظاهره، سمى محكما، سمى محكما. طيب إذا عرض الحديث بمثله، إذا وجد حديث وهناك حديث آخر يعارضه في الظاهر، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، إذا أمكن الجمع بين الحديثين ظاهرهم التعارض فهذا سمى مختلف الحديث. فالحديث التي يوهم ظاهرها التعارض، فإذا أمكن الجمع بينهما فيسمى هذا النوع مختلف الحديث. مثال ذلك حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وحديث شر من مجذوم، هذا الحديثان ربما يتوهم القارئ أو السامع أن هذين الحديثين متعارضان، لا عدوى ولا طيرة نفي العدوى، وفر من المجذوم أمر بالفرار من المجذوم لكي لا يصاب بالعدوى، فكيف يجمع بين الحديثين؟ الجمع لهما جمع العلماء بأجوبة كثيرة، منها على هذا أقرب أوجه الجمع أن حديث لا عدوى هو نفي العدوى لانتقال العدوى بذاتها، أي لا عدوى منتقلة بذاتها، لا توجد عدوى تنتقل بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. طيب لا عدوى، لا عدوى تنتقل بنفسها، فالمرض لا ينتقل بذاته بل بتقدير الله تعالى. وأما حديث فر من مجذوم فرار الناس فهذا من باب الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، الإنسان يبتعد عن السبب الذي ربما ينتقل به العدوى بتقدير الله تعالى، كما الإنسان يبتعد عن النار لكي لا تحرقه، النار تحرق، نار فيها الإحراق، يبتعد عن النار، يبتعد عن الكهرباء حتى لا تصيبه، يبتعد عن الماء، عن البحر لكي لا يغرق، يبتعد عن هذا الباب الأخذ بالأسباب. إذن حديث لا عدوى فيه أن الأمراض لا تعدي بطبعها بل بتقدير الله تعالى، فالله تعالى يجعل ربما جعل المرض ينتقل من المريض إلى الصحيح. وأحيانا يخالط المريض شخصان فيقدر الله تعالى أن يصاب أحدهما دون آخر. هذا كثير، مثلا في البيت يصاب إنسان بمرض فينتقل المرض منه إلى أحد أفراد البيت دون بقية الأسرة. طيب إذا كان المرض ينتقل بنفسه ينتقل إلى جميع أفراد البيت، لو كان ينتقل بنفسه دون تقدير الله تعالى لأصاب كل من في البيت، لكن هو ينتقل بتقدير الله تعالى فيصيبه أو ينتقل بمشيئة الله إلى من شاء الله تعالى ينتقله. قال فإن أمكن جمعه فمختلف الحديث، إذا مختلف الحديث هو الحديث التي أوهم ظاهر التعارض وأمكن الجمع بينه سمى هذا مختلف الحديث، أو لا يعني لا يمكن الجمع. يعني قبل ذلك صلى في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، كذلك ابن قتيبة الدينوري له كتاب تأويل مختلف الحديث، والطحاوي مشكل آثار وغيرهم. يوم الطحاوي هذا كتاب مشكل آثار أرد فيه الحديث التي يوهم ظاهر التعارض فجمع بينها. ولشيخنا سليمان الدبيخي له كتاب اسمه مختلف أحاديث العقيدة أو أحاديث العقيدة في الصحيحين التي يوهم ظاهر التعارض، رسالة في مجلدين أو مجلد واحد كبير جمع فيها حديث العقيدة في الصحيحين الذي يوهم ظاهر التعارض، وذكر أوجه الجمع بين تلك الأحاديث. فمن المتقدمين ابن قتيبة الدينوري في كتاب تأويل مختلف الحديث، كذلك الطحاوي أبو جعفر في كتاب مشكل آثار. قال أولى يعني أولى يعني لم يتمكن أو لم يمكن الجمع بين هذه الحديث التي أوهم ظاهر التعارض. قال أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، ومثال محتية للتاريخ. إذا لم يمكن الجمع فوجد أن هذه الحديث متقدمة وهذه متأخرة، مثل حديث في العهد المكي وعقب العهد المدني، حديث مثلا يحرم شيئا معينا وآخر يبيحه، وجدنا أن المتأخر الإباحة والمتقدم هو التحريم، إن هذا منسوخ. قال هذا أمر منسوخ، لكن هذا النسخ يكون في الأحكام، النسخ لا يكون في الأخبار إنما يكون في الأحكام، حلال وحرام، يعني افعل لا تفعل، هذه الأشياء العملية والأحكام الشرعية، لكن الأخبار لا نسخ فيها. لماذا لا نسخ في الأخبار؟ لما لا نسخ في الأخبار؟ أيوة لماذا؟ طيب آخر واحد، لا نعم لأنه يلزم من نسخ الخبر كذب أحد الخبرين، أن أحد الخبرين مكذوب، حصل كذا لا ما حصل كذا، كما نسمع في الأخبار حصل ما حصل، يلزم ذلك الكذب. الأخبار إذا قال إنسان قولا ثم جاء غدا وقال خلافه، مثلا يقول حصل كذا، يقول لا ما حصل كذا، ثاني يقول الحصل كذا، مرة رابع يقول الحصل كذا، مرة خامس يقول، هذا يدل على الكذب. الأخبار لا نسخ فيها، لأن النسخ يقتضي أن أحد هذه الأخبار كذب، معنى في واحد كذب أو الاثنين كذب أو الخمسة والستة والسبعة كذب، معنى كلها شيء مشكوك فيها. يعني لذلك النسخ لا يتأتى على الأخبار إنما يكون في الأحكام، مثلا الصلاة إلى القبلة إلى بيت المقدس ينسخ بالصلاة إلى الكعبة من الشمال للجنوب في المدينة، هذا نسخ في الأحكام الشرعية. إذا اختلف حديثان وعلم أن هذا متقدم وهذا متأخر فيكون المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا، هذا واضح. والنص لا بد في معرفة التاريخ، لا بد في النص من معرفة التاريخ، وإلا إذا ما أمكن معرفة التاريخ أو كانت المسألة خبرية لا نسخ فيها، مسألة خبرية طبعا ما فيها نسخ، أو مسائل عملية لكن معرفة أيهما أقدم، هل هذا أول أم ثاني؟ فالترجيح يلجأ إلى الترجيح، أي يرجح أحد الخبرين عن الآخر، يقول هذا عيد أرجح لأن رواته في الصحيحين ورواته هذا هو مروي في الصحيحين وذاك مروي في الطبراني وفي البيهقي وهذا في البخاري ومسلم وهذا معمول به وهذا غير معمول به والعمل على هذا، فيرجح أحد الخبرين عن الآخر. إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف الناس والمنسوخ يلجأ إلى الترجح، يرجح أحد الخبرين عن الآخر، قال هذا أرجح بمسالك الترجيح المعروفة، صحة الأحاديث أو ضبط الرواة أو كذلك أن يكون العمل على هذا الحديث، هناك مسالك معروفة فيه ترجح. إذا ما كان الترجيح في التوقف، إذا لم يرجح أحد الحديثين يتوقف عن العمل بأحد الحديثين، يتوقف عن الحكم على هذين الحديثين بشيء، لأن أمامه حديثان ظاهرهما التعارض لم يستطع أن يجمع بينهم ولم يعرف المتقدم من المتأخر ليقول بالنسخ وتعذر الترجيح، وهذا يفعل يتوقف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى قسم الضعيف، قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. المردود أي الضعيف إما أن يكون سبب الضعف السقط في الإسناد أو الطعن في أحد الرواة، إن هذان سببان رئيسان لرد الحديث، إما أن يكون في إسناد سقط انقطاع وإما أن يكون هناك طعن في الرواة، إن هذان سببان رئيسان في ضعف الحديث. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين. طيب عندنا السند، لو أردنا أن نشبه السند بالسلسلة المعلقة، مثلا هذه المروحة معلقة، أو نفرض أن هناك سلسلة مربوطة في الأرض إلى السقف، في سلسلة مربوطة في الأرض ومعلقة مع السقف متصلة، لو قطعنا هذه السلسلة من جهة الأرض جبنا السلسلة قطعناها مع رب الحلقات فصلناها من تحت، هذه السلسلة تكون ماذا؟ تكون ماذا؟ معلقة صح؟ فهذا الحديث المعلق هو محذف من أول السنة الراوي، مثلا الراوي أو حذف كل السنة إلا الصحابي أو حتى الصحابي يسمى معلقا، إذا المعلق هو محذف من مبادئ السنة من مثلا البخاري، يقول البخاري وقال مالك عن نافع بن عمر كذا، قال مالك، البخاري لم يلقى مالك، قال لم يلقى مالك إنما روى عن من روى عن مالك مثلا، بينه وبين مالك راوي، أو قال نافع أو قال ابن عمر أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها معلقات، فهذا يسمى معلقا، يسمى هذا حديثا معلقا، هو الذي حذف من أول إسناده راوي فأكثر، راوي راويين ثلاثة رواة، لكن بشرط يكونوا مع بعض من بداية السند أو كل السند، فهذا يعتبر معلقا. إذا حديث معلق هو حذف من أول إسناده راوي فأكثر، قال أو من آخره بعد التابع، دي سلسلة ممتدة من الأرض إلى السقف، آخر جزئية من السلسلة هي الصحابي، ما بعدها الحديث مرفوع، فلو حذف بعد التابع قطع من فوق قصر من فوق يسمى هذا الحديث ماذا؟ مرسلا، سمى مرسلا، فمرسل وما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي سمى مرسلا، والذي حذف من أعلى السند الأعلى الصحابي ويسمى مرسلا، ومرسل من قبيل الضعيف، لماذا؟ لأنه إذا كان الساقط صحابيا ربما كان بعد الصحابي راوي آخر صغر، يكون التابعي روى عن تابعي روى عن صحابي، فلا يعلم هل هذا التابعي أسقط الصحابي فقط أم أسقط راويا قبل الصحابي. لذلك المرسل من قبيل الضعيف، المرسل من قبيل الضعيف. قال فالأول معلق والثاني مرسل ومصاب من آخره بعد التابعي. وصورة مرسل يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا أو فعل بحضرة كذا. إذا قال التابعي قال رسول الله هذا مرسل، أرسل الحديث، أرسل الحديث لأنه تجاوز الصحابة، ومن قبيل المردود يتجهل بحالة محذوفة، يتجهل بحالة محذوفة لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حامل عن صحابي ويحتمل أن يكون حامل عن تابعين آخر. المهم مسألة فيها احتمالات، يحتمل أن يكون الصاغط تابع وصحابي، والتابع يحتمل أن يكون ثقة أو ضعيف، ما دام فيها احتمالات إذا يرد الحديث، ما دام جاءت له احتمالات فيكون ربما كان ربما لم يكن، إذن حديث مردود. فلا يقبل في السنة الحديث فيها احتمالات قد وقد، ما ينفع، لا بد من الجزم. طيب مسألة، قال ابن حجر في النزهة فإن عرف عن عادة التابعي، فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ما يرسل إلا عن ثقة، قال فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لإبقاء الاحتمال، والقول الثاني يقبل، وأرجح ما هو أرجح أيضا التوقف، لأنه قد يرسل عن ثقة والاحتمال باقي، يحتمل أن يكون أرسل عن ثقة وبينما من الثقة راوي آخر مجهول. قال ابن حجر ونقل أبو بكر الرازي من حنفية وأبو الوليد الباجي من مالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن ثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، ما دام يرسل لا يقبل اتفاقا. إذن خلاصة أن المرسل يعتبر ضعيفا من قبيل المردود. لماذا؟ الاحتمال أن يكون الصاغط صحابيا أو تابعيا. ولذلك في البيقونية يقول البيقوني مرسل من الصحابي وصغر، يعني بعض العلم استدرك على هذه العبارة، قال إذا كان الصاغط صحابيا فإنه لا يؤثر الجهل من الصحابي، لكن سبب رد المرسل لأنه يحتمل يكون الصاغط دون الصحابي، هذا قال بعضهم ومرسل منه ما دون الصحابي وصغر، ومرسل منه ما دون الصحابي صغر، ومرسل منه ما دون الصحابي صغر. إذا كان صاغر صحابيا فقط فإن هذا الجهل بالصحابي لا يضر. والثالث حين لازلنا في الصغف السند، إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم، السلسلة ممتدة من السقف إلى الأرض، لكن وقع هذه السلسلة حلقات، حلقة وحلقة، أربع حلقات مربط ببعض، فلو قطع منها حلقتان في وسط السلسلة مع التوالي أو ثلاث، نفرض أن هذه ست حلقات، الأولى والثانية موجودة، الثالثة والرابعة محذوفة، الخامسة والسادسة موجودة، كل حلقة تمثل راوية، فإذا سقط من منتصف السند راوي راويان فأكثر مع التوالي فالحديث يعتبر معضلا، معضل ما كان فيه سقط باثنين فصاعدا مع التوالي، المعضل هو ما سقط منه راويان فأكثر مع التوالي، هذا معضل، فوق في رواة تحت فيه، في النص في اثنين ما في شيء، في طبقتين ما في شيء، ثلاثة هذا معضل، وإن كان راويا واحد فهذا منقطع، ست حلقات في حلقة واحدة مقطوعة يسمى منقطعا، يعني لم يكن على التوالي فهذا منقطع. إذا كان انقطاع بدون التوالي فهذا يسمى حديثا منقطعا، يعني مثلا لو فرضنا حديث عمرو بن نياز هو في إسناده البخاري الحميدي سفيان يحيى التيمي علقمة عمر، فلو حذف من إسناده الحميدي يسمى حديث ماذا؟ لو حذف البخاري حذف الحميدي قال وقال سفيان يصبح معلق، لا معلق، لو حذف من أوله البخاري شال الحميدي حذف معلق، لو حذف عمر الخطاب عن علقمة قال قال رسول الله يصبح مفصل، لو حذف اثنى على التوالي حذف يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد إبراهيم التيمي ليش هذا معضل، لو حذف راوي واحد حذف مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري سمى ماذا؟ سمى منقطعا، لما منقطع حذف من إسناده راوي بدون التوالي، إذا كان مع التوالي راويان مع التوالي فهذا يعتبر طبعا الراوي واحد وما في توالي، لكن إذا كان في انقطاع من مرتين مثلا حذف البخاري حذف سفيان وحذف التيمي للراويين لكن ما على التوالي يسمى ماذا؟ اسمه شو؟ منقطع، إذا كان حذف بدون التوالي لكن مع التوالي يسمى ماذا؟ يسمى معضلا، وإلا فالمنقطع ثم قد يكون ماذا؟ واضحا أو خفيا السقط من السند، ثم قد يكون السقط من السند هذا القطاع واضحا أو خفيا، فالأول يعني واضح يدرك بعدم التلاقي، لو أن راوي لم يلقى الراوي الذي في بعده قال مثلا البخاري لم يلقى مالكا فلو جاء أحد وقال أو البخاري عن مالك عن نافع بن عمر قال هذا حديث، جاء أحد بعده وساق السند إلى البخاري أو خلنا مثلا البخاري نواصل البخاري يروي عن القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر رواه، معلوم أن مالكا لم يلقى ابن عمر، هذا انقطاع واضح يدرك ماذا؟ عدم التلاقي، فمالك لم يلقى ابن عمر لقي نافعا، والقعنبي لم يلقى نافعا إنما لقي مالكا، فلو قال عن القعنبي عن نافع هذا منقطع واضح لأنه لم يدرك القعنبي نافعا إنما أدرك مالك ومالك أدرك نافع، فهذا منقطع الواضح يعرف بعدم التلاقي وهذا يرجع فيه للتاريخ، ومن ثم يرجع ومن ثم احتج للتاريخ يعرف التاريخ، والثاني المدلس وهو الانقطاع الخفي، انقطاع الخفي، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال، القسم الثاني من انقطاع الخفي هو المدلس فتح اللام، وسمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، ما سمى من حدثه وأوهم السماعة للحديث ممن لم يحدثه به، يعني يقول عن فلان راوي مدلس حدثه راوي ضعيف عن راوي آخر ثقة، فهو لا يريد أن يحدث هذا الضعيف، يقول أخبرنا فلان ضعيف، يقول عن فلان أو أن فلانا قال، يأتي بصيغة تحتمل اللغة لكن لا تجزم اللقاء، لكن لو قال حدثنا فلان وهو لم يسمع به بعد كذابا يعتبر كذابا، فيقول عن فلان مثلا راوي نفند زيد عن عمر عن خالد، زيد هذا هو المدلس، عمرو ضعيف خالد ثقة، فزيد يدلس الحديث يقول بدل يقول عن عمر عن خالد يحذف عمر يقول أن خالدا قال أو قال خالد أو عن خالد أنه حدثه عن أنه حدث عن بكر، هذا مدلس يكون انقطاع خفي، في انقطاع يكون خفي، فالمدلس يوهم السماع ممن لم يسمع منه، يوهم السماع ممن لم يسمع منه، ثم يأتي بصيغة تحتمل اللقاء يقول كعن وأن أو قال. طيب قال وارد المدلس بصيغة من صيغ أداء تحتمل وقوع اللغة بين مدلس المدلس ومنص عن كعن وقال، لكن متى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. لو قال زيد المدلس حدثني خالد، لأنه قلنا زيد عمرو خالد، حذف عمرو لأنه ضعيف، وقفز إلى خالد وقال حدثنا خالد، هذا كذاب. إذا انتقل من حديث المدلس إلى حديث الموضوع يرتقي إلى درجة وظف يراد حديثه في الكلية، يعتبر موضوعا لقسم ثاني. هذا مدلس. نعم سيأتي. المعنعن هو المروي بصيغة العنعنة، معنعن كعن سيدنا الكرم والذي فيه العنعنة. هذا السند أو الحديث المعنعن إذا كان فيه أحد الرواة مدلسا فهنا يحتمل وقوع التدليس عن زيد، عن بكر، عن خالد، عن عمرو، عن عثمان، عن سعيد، هذا معنعن. إذا كان في هؤلاء الرواة إذا كانوا كلهم ثقات وكانوا عدولا فلا يؤثر عنها، تؤثر متى؟ إذا كان فيهم راوي مدلس وقال هذا حديث فيه راوي مدلس وقد عنعن، معنى شوفها قائمة عنعن، يعني جاء بالعنعن، لأن العنعنة تحتمل اللقاء وتحتمل عدم اللقاء. وكذا مرسل خفي من معاصر لم يلقى، مرسل خفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. أحيانا يتعاصر الراويان يكون في عصر واحد، مثلا زيد وعمر، عمر هو الشيخ زيد أو هو معاصر له، نقول زيد عاصر عمرا في عصر واحد، لكن زيد سمع من عمر بواسطة، سمع عنه بواسطة وإن كان معاصر لكن سمع عنه بواسطة، فيأتي زيد فيلغي الواسطة ويقول عن عمر، فهذا مرسل خفي. لماذا؟ لأنه حدث عمن لقيه، حدث عمن عاصره بما لم يسمع منه، حدث عمن عاصره بما لم يسمع منه بل كان بينه وبينه واسطة، هذا مرسل خفي. ماذا سمي خفيا؟ لأنه بين معاصرين، زيد عاصر عمرو لكنه لم يسمع منه مباشرة ولسان الواسطة فألغى الواسطة. ولك فرق بين المدلس ومرسل خفي، قال ابن حجر في النزهة: والفرق بين المدلس ومرسل خفي دقيق، حصل تحريره بما ذكرها هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني الراوي المدلس يروي عمن عرف لقاؤه. زيد عرف أنه لقي عمرو، عرف أنه لقي عمرو لكن يدلس مثلا عمرو هذا ضعيف ولو عدة كنى، كنيته أبو زيد أو كنيته أبو خالد مثلا مشهورة، فإذا قال زيد حدثني أبو خالد، أبو خالد ضعيف لكن زيد له ولد آخر اسمه محمد فقال حدثني أبو محمد هو نفس أبو خالد، فيدلس بغير ما اشتهر به. إذا مدلس هو من روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا مرسل خفي. إذن زيد عن عمر، في المدلس زيد لقي عمر، ده المدلس لقي عمر، لكن في مرسل خفي زيد عاصر عمر لكن لم يلقاه أو لم يعرف أنه لقيه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو مرسل خفي. يعني مثلا راوي يكون في بغداد وآخر يكون في مكة في عصر واحد، في عصر واحد، فإذا روى هذا الراوي البغدادي عن المكي وكان المكي معاصره لكن لم يعرف لقاه به كان هذا مرسل خفيا، لكن لو عرف، لو كان هذا المكي قد لقي البغدادي، لقيه وروى عنه، فهذا هو المدلس، روى عنه بصيغة أخرى، روى عنه بما لم يسمع عنه، كان يقول عن فلان، أو يدلس في اسمه يقول هو أبو عمرو، يقول أبو خالد، هذا المدلس الذي روى فيه المدلس عن من عرف لقاه به. إذا فرق بين المدلس والمرسخ فيه، أن المدلس في من عرف لقاه به، ومرسخ فيه في من ثبتت المعاصرة دون اللقاء. نقف عند هذا القدر، ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.